اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم هو الرؤوف هو الرحيم وخلقه خلق عظيم هو الرؤوف هو الرحيم وخلقه خلق عظيم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم هو البشير والنذير هو السراج والمنير هو البشير الشكور عليه ربي صلي وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم هو المزمل هو المدثر هو المعلم هو المنور هو المزمل هو المدثر هو المعلم هو المنور هو المزمل هو المدثر هو المعلم هو المنور هو المزمل هو المدثر هو المعلم هو المنور هو المبين هو المطهر هو المبين هو المطهر عليه ربي صلي وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم هو التقي هو الصفي عليه ربي صلي وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم هو البسام هو الإمام هو الرسول هو الشفيع هو البسام هو الإمام هو الرسول هو الشفيع هو البسام هو البسام هو البسام هو البسام